الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل شيخ عبد الله. أحسن الله إليك شيخنا. صدر معلقة زهير. فمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتسلمي تقطيع. أمن أم فعول مأوفى دم مفاعيل نتلم فعول تكلمي مفاعل. هذه مقلوبة. بحوما فعول نتدرى مفاعل جفلم فعول. هذه التفعيل مقبوضة. تثلمي مفاعل وهذه كذلك مقبوضة. في قولك أطلال بورقة تحمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. لقول فعول خلف القبر. تأطلال مفاعل ببرقة فعول دخله القبر. ببرقة تهمدي مفاعل دخله القبر. أحسنت. تلوح فعول دخله القبر. تباقي الوش مفاعل مفيضة فيضة فعول مفيضة فعول إريليادي مفاعل دخله القبر. أحسنت. بارك الله فيك. شيخ عمر، السلام عليكم. عليكم السلام. بيت تعمل الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل داعش الفجر. تؤم فعول دخله زحاف القبر. أحسنت. في الدنيا مفاعيل لم يدخل شيء. طويل فعول لم يدخلوا شيء طويلا ولا تدري مفاعيل لا شيء. إذا جن فعول كيف تفعيله؟ لم يدخلوا شيء. نوعتم إذا إذا جن إذا جن. أحسنت. فعول. أحسنت. نليل هل مفاعيل. أحسنت. لم يدخلوا شيء أيضا. تعيش فعول دخل دخله زحاف القبر. تعيش إلى الفجر. تعيش مرة أخرى كيف التفعيلة؟ تعيش تعيش تعيش فعول فعول دخله زحاف القبر. نعم. فعول بضم اللام. فعول. نعم. تعيش فعول دخله زحاف القبر. نعم. إلى الفجر مفاعيل دخله لم يدخل شيء. نعم. حسنت. البيت فيه تصريع. العروض والضرب صحيحة. أحسنت. بارك الله فيك. هذا تصريح بزيادة أو بنقص؟ بزيادة. أحسنت. بارك الله فيك. الشيخ نصر. الله يحسن إليكم شيخ. الله. قال وعوراء جاءت من أخ فردتها وعوراء فعول أجاء وعورة فعول وجاءت من مفاعيل أخنف فعول بها قبض رددتها مفاعل قبض كذلك. بسالي فعول بها قبض. مثل العينين بسالمة العينين طالبة عذرا بسالي فعول بسالمة العيني مفاعيل. لطالب فعول فيها قبض. كيف مرة أخرى؟ لطالب بدون فعول بدون الباء. فعول. نعم بدون الباء. الله يحسن إليكم. كيف تقول؟ نطال نطال فعول نطال فعول. الله يحسن إليك. نطال فعول. نعم. فيها قبض. نعم. بتن عذرا مفاعيل ما فيها شيء. أحسنت أحسنت. ما نوع الضرب؟ مقبول أو صحيح أو محلوف؟ صحيح. صحيح، بارك الله فيك. سبق أن المؤلف وفقه الله في عرضه بحور الشعر لم يجري على طريقة العارضين في الترتيب، بل رتب البحور ترتيبا آخر قدم فيه ما كان منها أكثر استعمالا عند الشعراء، ثم لم يكن كلامه على البحور متساويا في هذه النبذة، بل أعطى البحور كثيرة الاستعمال حظها من بيان ما كان فيها من زحاف وعلة بما يليق بهذه النبذة المختصرة، وأما ما كان قليلا الاستعمال فمنها ما اقتصر فيه على ذكر البيت المفتاحي ومثال لكل بحر، وهو ما في هذه المجموعة الثالثة، ومنها ما اقتصر فيه على ذكر البيت المفتاحي فحسب، وهو ما في المجموعة الرابعة. قال وفقه الله المجموعة الثالثة، وهي أربعة بحور أقل ورودا في الشعر العربي من المجموعتين السابقتين، لكنها ليست قليلة في الاستعمال كالمجموعة الرابعة، وهي الخفيف والرمل والمتقارب والمتدارك ويسمى المحدث، ويمكن حفظ أوزانها بالأبيات المفتاحية: يا خفيفا خفت به الحركات فاعلات مستفعل فاعلات، تكتب العين هنا مفصولة عن اللام، هذا في الكتابة كما ترونها. وفي النطق أيضا يستحسن أن تسكت سكتة خفيفة على العين وليس ذلك بلازم. بحر الخفيف كاسمه خفيف، وله شواهد من الشعر القديم والحديث، وزنه فاعلات مستفعل، وزنه فاعلات مستفعل فاعلات، وقد جاءت عليه معلقة من معلقات السبع، من يذكرها؟ أحسنت، معلقة الحاج بن حجاج. نعم، آذنتنا يعينها أسماء رب ثاوي يمل منه الثواء. وبهذا نكون قد أتينا على المعلقات العشر في دراستنا البحور. المعلقات العشر ثلاثة منها على الطويل، معلقة امرئ القيس وطرفة وزهير، وثلاثة على البسيط وهي المعلقات الثلاثة تتمت العشر: معلقة الأعشاء، معلقة النابغة الذبياني، معلقة عبيد بن أبرص، ومعلقتان على الكامل هما معلقة لبيد رضي الله عنه ومعلقة عنترة، فهذه ثمانية. معلقة على الوافر وهي معلقة عمرو بن كلثوم، وهي معلقة عمرو بن كلثوم، ومعلقة على الخفيف وهي معلقة الحارث بن حلمزة. وإما جاء على هذا البحر الخفيف قصيدة الحارث بن عباد سيد بكر وفارسها، وكان قد اعتزل حرب البسوس التي كانت بين قومه بكر وبين تغلب، بين قومه بكر وتغلب، وقال: لا ناقة لي فيها ولا جمل، ثم إن مهلهلا كاد يفني قومه بني بكر، فأرسل الحارث بن له يقال له أجير يقول له: إن أبي يقرئك السلام ويقول لك: قد علمت أني اعتزلت الحرب وخليتك مع قومي تفعل بهم ما تشاء، وقد أدركت وترك وقتلت قومك، أنشدك البقية فيهم. فصمد مهلهل إلى بجير بالرمح ورماه به وقال: بؤ بشسع نعل كليب. فلما بلغ الحارث مقتل بجير شمر لحرب تغلب حتى كاد يبيدهم، ولم تقم بعده لتغلب راية، وأنشأ قصيدته التي يقول فيها وهي على هذا البحر: كل شيء مصيره للزوال غير ربي وصالح الأعمال، قل لأم الأغر تبكي بجيرا حيل بين الرجال والأموال، ولعمري لأبكين بجيرا ما أتى الماء من رؤوس الجبال، لهف نفسي على بجير إذا ما جالت الحرب يوم جالت الخيل يوم حرب عضالي، يا بجير الخيرات لا صلح حتى نملأ البيل من رؤوس الرجال. إلى أن قال: قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي، قربا مربط النعامة مني إن بيع الكرام بالشسع غالي، لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالي. في قصيدة طويلة تبلغ نحو 100 بيت كرر قربا مربط النعامة مني في 50 بيتا. وإما جاء على هذا البحر قصيدة أبي العلاء المعري وهي أشهر شعره التي يرثي فيها فقيها حنفية، قال: غير موجد في ملتي واعتقادي نوح باكم ولا ترن مشادي، وقريب صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي، صاح هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عادي، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. سر إن اسطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأبداد، ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد، تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. مثال هذا البحر قول الشاعر لو كتبنا هذا البيت: حل أهلي ما بين درنا فبادوا لا وحلت علوية بالسخال. حل أهلي ما بين درنا فبادوا لا، الشطر الأول ينتهي عند الواو، فبادوا لا من الشطر الثاني، لا وحلت علوية بالسخال. سبق أن تفعيلاته فاعلات مستفعل فاعلات، والشطر الثاني مثله: حل أهلي فاعلات ما بين در مستفعل ناس بادوا فاعلات، لا وحلت فاعلات علوية مستفعل استخالي فاعلات. هذه أعلام على مواضع، يعني كلها سالمة. لو أخذنا صدر قصيدة أبي العلاء المعري: غير مجدي، ما التفعيلة؟ أحسنت، فاعلات. في ملتي، أحسنت، أحسنت، مستفعل. واعتقادي، فاعلات، أحسنت، نعم. نوح باك، فاعلات. ولا ترن، متفعل، أحسنتم، بارك الله فيكم. دخل زحاف الخبل حذف الثاني الساكن، والمؤلف وفقه الله ترك بيان زحافات اختصارا. ولا ترن متفعل. نمشادي، فاعلات، أحسنت. ما هذا الزحاف؟ الخبن أيضا، أحسنت، بارك الله فيك. وهنا مسألة في بحر الخفيف، وهي أنه يكثر فيه التدوير، والمقصود بالتدوير أن تكون الكلمة بعضها في الصدر وبعضها في العجز، ويسمى البيت مدورا ومتداخلا ومدمجا، له أسماء هذه أشهرها. قال في مجلد العوافي: ما جمعت كلمة شطريه جاء أمتداخلا وجاء مدمجا، ما جمعت كلمة شطريه جاء متداخلا وجاء مدمجا. وهذا البيت فيه لطيفة لاشتماله على التمثيل لمضمونه، البيت نفسه مدور، البيت الذي يبين فيه التدوير ونفسه مدور، جاء من الشطر الأول والهمزة من الشطر الثاني. وأكثر ما يكون التدوير في الخفيف وبعده المتقارب، ويكون أيضا في غيرهما. مثلا أبيات أبي العلاء المعري السابقة، قال: وقريب صوت النعي إذا قي سبصوت البشير في كل نادي، مدور. أبكت تلكم الحياة أم غن نت على فرع غصنها الميادي، مدور. صاحي هذه قبورنا تملأ الرح بفأين القبور من عهد عادي، مدور. خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، مدور كذلك. ثم قال: رمل الأبحر ترويه الثقات، فاعلات، فاعلات، فاعلات. بحر الرمل من البحور العذبة السهلة، وزنه فاعلات ست مرات. قال صفي الحلي: رمل الأبحر ترويه الثقات، فاعلات، فاعلات، فاعلات. وليس هذا البحر كثير الاستعمال كالطويل والبسيط والكامل، وليس أيضا قليل الاستعمال كالمضارع والمغتضب والمجتث، بل هو بين ذلك. من القصائد على هذا البحر قصيدة المثقب العبدي، وهي من المفضليات: لا تقولن إذا ما لم ترد أن تتم الوعد في شيء، نعم حسن قول نعم من بعد لا، وقبيح قول لا بعد نعم، إن لا بعد نعم فاحشة، فبلا فابدأ إذا خفت الندم، فإذا قلت نعم فاصبر لها بنجاح القول إن الخلف ذم. وهذا البحر كثير الاستعمال في شعر أهل الأندلس، وعليه موشحة لسان الدين الخطيب: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس،

عن المتقارب قال الخليل فعول فعول فعول فعول. بحر المتقارب من البحور السهلة العذبة الجميلة، وهو متوسط الاستعمال، وزنه فعول 8 مرات. وعلى هذا البحر قصيدة لأبي العتاهية قالها يمدح الخليفة المهدي، يقول فيها: أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها، فلم تك تصلح إلا له، ولم يك يصلح إلا لها، ولو رامها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها. وكان في القوم بشار بن برد وهو أعمى، فقال لجليسه: انظر ويحك، أطار الخليفة عن فراشه، يعني طلبا بهذا المديح. وعليه قصيدة امرئ القيس: تطاول ليلك بالإثمدي، ونام الخلي ولم ترقدي، وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي، وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود، ولو عن نثى غيره جاءني، وجرح اللسان كجرح اليد، لقلت من القول ما لا يزال يؤثر عني يد المسند، فإن تدفن الداء لا نخفه، وإن تبعث الحرب لا نقعد، فإن تقتلونا نقتلكم، وإن تقصدوا لدم نقصدي. وعليه قصيدة الخنساء ترثي أخاها صخرة: أعينا يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة، طويل النجاد رفيع العماد، ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد، مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد، ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم عالهم وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. وعلى هذا البحر بيتان جميلان للإمام الفقيه الباجي رحمه الله، يقول فيهما: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. لو كتبنا هذا البيت: فأما تميم تميم بن مر فألفاهم القوم روبا نياما، فأما تميم تميم بن مر فألفاهم القوم روبا نياما. المتقارب كما سبق فعول 8 مرات. من يقرأ هذا البيت على التفعيلات؟ أما نعم تميم تميم بن مر فألفا ملقوا غوبا نياما. أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت. فأما فعول تميم فعول تميم فعول نمر فعول فألفا فعول هم القو فعول مروبا فعول نياما فعول. وقد يحذف الخامس الساكن فتصير فعول فعول. وهذا الزحاف ماذا يسمى؟ حذف الخامس الساكن؟ لا، شيء آخر. كف حذف السابع الساكن، حذف الخامس. أحسنت، القبض. أحسنت. ومنه قول امرئ القيس: أفاد فجاد وساد فقاد وزاد فذاد وعاد فأفضل. أفاد فعول، فجاد فعول، وساد فعول، فقاد فعول، وزاد فعول، فذاد فعول، وعاد فعول، فأفضل فعول. كلها دخلها القبض إلا التفعيلة الأخيرة. وقد يسقط الساب الأخير من آخر التفعيلة وهو المسمى بالحذف، فتصير فعول فعول. والحذف من العلل لا يدخل الحجب. قال الشاعر: وأروي من الشعر شعرا عويصا ينسي الرواة الذي قد رووا. كلها فعول إلا تفعيلة الأخيرة فعول دخلها الحذف. وأروي من الشعر شعرا عويصا ينسي الرواة الذي قد رووا. نعم، من يقرأه على التفعيلات؟ وأروي من الشعر شعرا عويصا ينسي الرواة الذي قد رووا. تقرأوا؟ نعم، تفضل. وأروي من الشعر شعرا عويصا، نعم، ينسي الرواة الذي قد رووا. أحسنت، بارك الله فيك. وأروي فعول من الشعر فعول، رشعرا فعول، عويصا فعول، ينسر فعول، رواتل فعول، الذي قد فعول، رو فعول، دخله الحذف. ثم أورد مفتاح بحر المحدث، ثم أورد مفتاح بحر المتدارك يسمى المحدث. قال: حركات المحدث تنتقل فاعل فاعل فاعل فاعل. بحر المتدارك زاده الأخفش وتدارك به على الخليل، وله أسماء كثيرة تزيد على العشر، يقال له المحدث والمخترع، ويسمى الخذب لأنه إذا خبين أسرع به اللسان في النطق فأشبه خذب السير، ويسمى ركض الخيل لأنه يحاكي وقع حافر الفرس على الأرض، ويسمى ضرب الناقوس لأن صوت الحاصي منه يشبه ذلك إذا خبن. ويروى في ذلك خبر عن علي رضي الله عنه أنه مر براهب وهو يضرب ناقوسا، فقال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أتدري ما يقول هذا الناقوس؟ قال: الله أعلم. قال: هو يقول حقا حقا حقا حقا صدقا صدقا صدقا صدقا، إن الدنيا قد غرتنا واستهوتنا واستلهتنا، لسنا ندري ما قدمنا إلا أن قد فرطنا، يا ابن الدنيا مهلا مهلا زين ما يأتي وزنا وزنا. هكذا يروى. ومفتاحه: أخفش مدرك مطمعا نائل فاعل فاعل فاعل فاعل، أخفش مدرك مطمعا نائل فاعل فاعل فاعل فاعل. ويكثر الخبن فيه فتتحول فاعل إلى فاعل، لذا قال بعض في مفتاحه: حركات المحدث تنتقل فاعل فاعل فاعل فاعل. وهو بحر عذب جميل. وهذا الوزن تعريفه بمجرد سماع البيت من غير أن تحتاج إلى تقطيعه، لأن وزنه فيه خفة وسرعة، لذا سمي كما سبق الخبب، وسمي ركض الخيل وضرب الناقوس. ولهذه الخفة والعذوبة في السمع اعتنى به المتأخرون والمحدثون، مع أنه قبل الخليل نادر الاستعمال، مرغوب عنه عند كثير من الأدباء والشعراء، حتى وصفه المعري في رسالته الصاهل والشاحج بأنه وزن ركيك ضعيف هجرته الفحول في الجاهلية والإسلام. قال: وربما تكلفه بعض الشعراء. والكثير المستعمل عند المتأخرين فاعل أو فعل، لا فاعل هكذا بدون تغيير، فاعل، هذه لا تجدها كثيرة. الذي تجده في شعر المتأخرين كثيرة هو فاعل أو فعل. ومن أشهر القصائد على هذا البحر قصيدة أبي الحسن علي الحصري القيرواني: يا ليل الصب متى غدوه، أقيام الساعة موعده، رقد السمار فأرقه، أسف للبين يردده، فبكاه النجم ورق له مما يرعاه ويرصده. وقد كثرت معارضاتها عند الشعراء، ومن أبرع من عارضها من المتأخرين أحمد شوقي في قصيدة التي يقول فيها: مضناك جفاه مرقده، وبكاه ورحم عوده، حيران القلب معذبه، مقروح الجفن مسهده. ولسان الدين الخطيب في قصيدة له: أبني الأنصار لكم شرف، حكم القرآن به نطق، آووا نصروا أوذوا صبروا، كانوا لرسول الله وقا، حفظوه يبذل النفس كما حفظوا بجفونهم الحدقا. والمشهور أن الأخفش هو الذي زاد هذا البحر، تجد هذا في كتب العروض المتأخرة، لذا سمي المتدارك. قال في مجدد العوافي: تدارك الأخفش بحرا فوسم، بالمتدارك وبالخبب سم. والخليل لم يذكره، لكن هنا بحث عند العروضيين، وهو: هل عرف الخليل هذا البحر أو لا؟ قال بعض العروضيين: إن الخليل عرف هذا البحر، إلا أنه تركه عمدا لكونه بحرا نادرا قبل الخليل، فلم يبلغه شيء من الشعر عليه، وهذا البحث لا يترتب عليه كبير شيء. سبق أن أصل تفاعيله فاعل ثمان مرات. لو كتبنا قول الشاعر: لم يدع من مضى للذي قد غبر، فضل علم سوى أخذه بالأثر، لم يدع من مضى للذي قد غبر، فضل علم سوى أخذه بالأثر، فاعل ثمان مرات. لم يدع فاعل، من مضى فاعل، للذي فاعل، قد غبر فاعل، فضل علم فاعل، من سوى فاعل، أخذه فاعل، بالأثر فاعل. وسبق أنه يكثر فيه الخبن فتتحول فاعل إلى فاعل. لو كتبنا قول الشاعر: أوقفت على طلل طريبا فشجاك وأحزنك الطلل، أوقفت على طلل طريبا فشجاك وأحزنك الطلل، هذا البيت فاعل ثمان مرات. أوقف فاعل، تعالى فاعل، طلل فاعل، طريبا فاعل، فشجا فاعل، كوأح فاعل، زنكت فاعل، طلل فاعل. ويكثر أيضا أن تتحول إلى فاعل. لو كتبنا قول الشاعر وهو على فعل ثمان مرات: ما لي مال إلا درهم أو برذوني ذاك الأدهم. ما لي مال إلا درهم أو برذوني ذاك الأدهم. ما لي فعل مال فعل إلا فعل درهم فعل أو بر فعل ذوني فعل ذاك الفعل أدهم فعل. نأخذ أبيات مطلوب فيها شيئان: بيان البحر والتفعيلات من غير تسمية زحافات ولا علل. شيخ عبد الله، قول المعري: تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. شيخ علي: اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل. شيخ متوكل: لا تسئ بالعلم ظنا يا فتى إن سوء الظن بالعلم عطر. شيخ نصر: فكأني بذوي العلم غدا في نعيم وحبور وطرب. شيخ فرج: تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا. شيخ عمر: نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج. نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج. شيخ محمد: يا ليل الصب متى غدوه أقيام الساعة موعده. المطلوب أن تسمي بحره، تقول هذا البيت من بحر كذا، وأن تبين تفعيلاته من غير تسمية شيء من الزحافات والعلل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.